صحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة طه صلى الله عليه وسلم عند قوله رحمه الله الخامسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الخامسة: اختلف العلماء من هذا المعنى في من ذكر صلاة فائتة وهو في آخر وقت صلاة أو ذكر صلاة وهو في صلاة. فجملة مذهب مالك أن من ذكر صلاة وقد حضر وقت صلاة أخرى بدأ بالتي نسي إذا كان خمس صلوات فأدنى. يعني نأخذ من كل ما سيذكره يعني نستفيد. يعني إنسان نسأل الله العافية الله لا يبتلينا تروح عليه الصلاة، لكن إذا نسي أو ذهب مثلا فاتته صلاة وكان في الصلاة الثانية طالما في وقت يصلي التي هو في المقضية وبعدها يصلي، إذا ضاق الوقت يصلي صاحبة الوقت وانتهى. هذا محصن من كل المذاهب. نعم. بدأ بالتي نسي إذا كان خمس صلوات فأدنى وإن بدأ بها بدأ بالتي نسي إن كان خمس صلوات فأدنى. نعم، يعني ترتيب، يعني بدأ بالتي نسي. نعم. وإن فات، شوف، وإن ولو يعني فات وقت هذه يعني الحاضرة، يعني في نظر هذا الكلام يعني يفوت الحاضرة ويأتي بالمقضية، تصير مقضيتين، يعني يكون فاتته صلاة ففاتته صلاتان. نعم، لذلك نتكلم. وإن كان أكثر من ذلك بدأ بالتي حضر وقتها، يعني إذا أكثر يعني ما بتفرق، بدأ أكثر من ذلك، بدأ يعني فاته أكثر من خمس صلوات نسأل الله العافية، بدأ بالتي حضر وقتها. نعم. وعلى نحو هذا مذهب أبي حنيفة والثوري نعم، إلا أن أبا حنيفة وأصحابه قالوا الترتيب عندنا واجب في اليوم والليلة إذا كان في الوقت ساعة للفائتة. ساعة للفائتة ولصلاة الوقت، ما نوقفون، ساعة للفائتة ولصلاة الوقت. نعم. فإن خشي فوات صلاة الوقت بدأ بها نعم، حتى لا يصير عليه مقضيتان يعني. نعم. فإن يعني زاد على صلاة يوم فإن زاد يعني ما نسأل الله العافية على صلاة يوم وليلة. نعم. لم يجب يعني على خمس. نعم. لم يجب الترتيب عندهم يعني الحنفية. نعم. نعم. روي عن الثوري وجوب الترتيب. يعني ولو كانت أقل. نعم. ولم يفرق بين القليل والكثير. نعم. وهو تحصيل مذهب الشافعي. يعني مذهب الشافعي يعني عندما تكون فائتة ولو وجد الصلاة قائمة مع الإمام يدخل مع الإمام بالصلاة التي فاتته ثم يصلي بعدها صلاة الوقت. نعم. قال الشافعي: الاختيار أن يبدأ بالفائتة. نعم. ما لم يخف فوات هذه. نعم. فإن لم يفعل وبدأ بصلاة الوقت أجزأه، يعني لو خالف أجزأه. نعم. وذكر الأثرم أن الترتيب عند أحمد عند أحمد واجب في صلاة، يعني مطلقة، مطلق الترتيب واجب في صلاة 60 سنة وأكثر، يعني إذا كثرت. بس ليش 60 سنة؟ أعمار أمتي بين الستين. يعني نعم. وقال لا ينبغي لأحد أن يصلي حصاد أمتي بين ستين، ما في أعمار أمتي، الحديث مو أعمار أمتي، حصاد أمتي. نعم. وقال لا ينبغي لأحد أن يصلي صلاة وهو ذاكر لما قبلها لأنها تفسد عليه. يعني الصلاة التي ذكرها، الصلاة التي هو فيها، يعني إذا ما صلى لأنها الفائدة تفسد عليه الحاضرة. نعم. لكن يا هل ترى سيدي هنا يقصد تفسد فساد مطلق؟ طبعا طبعا. نعم. يعني ما بتصح، يعني كأنه ما وقتها، يعني كأنه صلى صلاة في غير وقتها. نعم. وروى الدارقطني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم إذا نعم إذا ذكر أحدكم صلاة وهو في صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها، فإن فرغ منها صلى. إذا ذكر أحدكم صلاة وهو يعني متلبس في صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها. ذكر أحدكم صلاة وهو في صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها، يعني بالحاضرة. نعم. فإذا فرغ منها صلت التي نسي أو ترك. نعم. وعمر بن أبي عمر مجهول، يعني ما في التفصيل الماضي، يعني معتمد التفصيل الماضي. نعم. قلت وهذا لو صح كانت حجة للشافعي في البداءة في صلاة الوقت، لكن مثل ما أن قال الشافعي الاختيار أن يبدأ بالفاتحة بالفائدة. نعم. الصحيح يعني الإمام الشافعي له مذهبان قديم وجديد. نعم. الصحيح ما رواه أهل الصحيح. شو أهل الصحيح؟ يعني يبدأ بالفائدة. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي العصر، يعني كل الأمر يعني يسبهم، كل ما فعلوا وأتوا ليقتلوهم، يعني ما ذكروا ثرب عليهم كما لو فوتوا عليه الصلاة، يعني تألم بترك الصلاة أكثر من ألمه يعني بمجيئهم لقتله. يعني شوف يعني ظهر كم الصلاة يعني لها قيمة عظيمة عندهم. الصلاة الصلاة أول شيء الصلاة. نعم. وقال يا رسول الله والله ما كنت، الله يرحم والدي، يعني كان هذا يعني شيء رحمة الله يعني فيه، قال لي إذا كنت عم تحكي عم تحكي واحد عم يذكر لك يعني قصة أو شيء وما قال لك أدركتنا صلاة، لا تماشي هذا ما بيصلي بيكون. رحنا وجينا وما قال لي إذا ما جاب لك سيرة الصلاة هذا لا تماشي، هذا معناته ما بيصلي. أنه الإنسان عندما يفعل رحنا وسافرنا وصلنا كذا ما قال أدركتنا شو سويتوا بالصلاة، يعني أهم شيء الصلاة. نعم. يعني إذا صلح فقد أفلح وأنجح قال عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني فعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم. وقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب. ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس، يعني منتبهون الصحابة الله يرضى عنهم. والأمر وهذا فقه من سيدنا عمر والصحابة رضي الله عنهم، يعني ما صلوا، يعني ما عم يصلي، يعني الصلاة وصلاة العصر من أهم الصلوات، الصلاة الوسطى ومن فاتت وصلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، إلا كان فيه جايين يقتلونها. نصلي هلا مو وقت صلاة، كما لو صلاة هلا الإنسان حتفوته الصلاة، شاف إنسان نسأل الله العافية يغرق ويستطيع إنقاذه. إذا صلى حرام عليه، إذا صلى يحرم عليه. ألا الآن يعني الإنسان مثل ما قالوا يعني أهل التربية، المؤمن ابن وقته، المؤمن ابن وقته، يعني يا ربي شو بده مني الآن، ماذا يريد مني الآن أفعله، مع أنه صلى وترك الصلاة من أجل الصلاة. نعم، يعني هاي بدنا نفهمها، يعني انه الانسان ما هو الشيء المطلوب منه الان. يعني مثلا انسان زوجته فيها شيء او كذا او شيء، مثلا تتمخض او ما وما في حدا، وصلى صلاة الجمعة، قال لها خلص انا بدي اروح صلي الجمعة، ذهابك الى الجمعة هذا بعد عن الجمعة، خليك معها ولو تركت الجمعة، الجمعة تصليها ظهرا، وهذا من أعذار ترك الجماعة. يعني المؤمن ابن وقته، هي بدنا ننتبه لها كثير، لكن بدها فقه بالمسألة، يعني المسألة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله إن صليت، يعني كمان ما صليته، يعني إني بمعنى ما، نعم، إن الكافرون إلا في غرور، يعني ما الكافرون إلا في غرور. نعم. فنزلنا بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. شوف لحد وين يعني، بعد ثم صلى بعدها المغرب، مع أنه المغرب يعني بالمذهب القديم عند السادة الشاطبي في أي وقتها واحد أديه مقداره، وبالغروب جاء وقت المغرب لطهره والستر والأذان مع إقامة وخمس ركعات يسع، بس هذا هو. لذلك بعض الناس يعني طلاب علم لذلك بعد فرض المغرب بعد بيذكر وأذكار بيطول، أكون صلي المغرب على السنة، لا ما بت يعني لا تأتي إلا بالوارد، آية الكرسي والتسبيحات بعدين أم صلي. وقالوا كما يعني ركعتا المغرب من صلاة النهار، المغرب ترفع مع صلاة النهار، فإذا عجلت بالسنة فترفع معها، وإذا تأخرت ترفع مع صلاة الليل، فعجل بالركعتين. هذا يعني قل من ينتبه لذلك الأمر. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام صلى الفائتة، مع أنه صلاة المغرب وقتها ضيق طبعا، وفي القديم يلزم امتداده إلى العشاء، والراجح اعتماده العشاء، يعني مغيب الشفق الأحمر. نعم. فبعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. نعم. وهذا نص في البداءة بالفائتة قبل الحاضرة. بالفائتة قبل الحاضرة، ولا سيما والمغرب وقتها واحد مضيق، لكن من أول لكن وقتها مضيق، يعني في الجديد، أما القديم لا وقتها متسع. نعم. وهو المعتمد، يعني صار بهذا الكلام يعني الدليل طرأه احتمال، أنه ما ترك عليه الصلاة والسلام المغرب وهي صاحبة الوقت ولم يتسع الوقت لفعلها، لا، صلى لأنه معه وقت لأن يصلي المغرب. لكن الشيخ عم يقول ولا سيما والمغرب وقتها واحد، يعني مضيق غير ممتد في الأشهر عندنا عند السادة الشافعي، يعني يأخذون بالمذهب الشافعي الجديد، يعني في الأشهر أنتم بتأخذوا من عندنا مو عندهم، ما يكون في مالكية، ولا في الأشهر عندنا أنا قلت يأخذون بمذهب الشافعي، لا الإمام الشافعي يأخذ بهذا. نعم، عندنا وعند الشافعي يعني وقتها على الجديد، يعني عند السادة المالكية كالسادة الشافعي رضي الله عنهم جميعا كما تقدم. نعم. وقد روى الترمذي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق، يعني عن أبيه عن سيدنا عبد الله بن أبي مسعود، أبو سيدنا عبد الله بن مسعود الله يرضى عنه، سبحان الله العظيم. يعني وكان يعني عندما كان معلوم قصة سيدنا عبد الله بن مسعود، يعني عندما يقف يهتز يعني الغصن، ونظروا الصحابة وحتى ضحكوا، يعني رجله رفيعة كثير، يعني لا مو جسم أبدا. قال له أتعجبون من دقة ساقه، يعني كثير كثير، يعني يلفت النظر. إماناتها تزوجته وتزوج، وهي ابن عم يروي الله يرضى عنه. لا فعلا يعني شيء ملفت، يعني صغر بالحجم وبالطول، حتى يعني ما في وزن الله يرضى عنه، لكن أثقل من جبل أحد الله يرضى عنه. في نسوان بتفهم. نعم. وقد روى الترمذي عن أبي عبيدة بذكر عن امرأة ما أعرف يعني كانت جميلة يعني كتير، وكانت يعني وكان زوجها يعني أسود اللون رحمه الله، يعني فتعجب الناس ويسألونها النساء كيف رضيتين به، يعني وكثير وأنت يعني من أجمل النساء. قالت لو لم يكن له حالة مع الله يرضاها ما مكنه مني، يعني نعم. عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن أبي ذلك كانوا بها الأمور وبها يعني هالإيمان هذا ربي رافع عنه للبلاء، يعني أما الآن نسأل الله السلامة، يعني نسأل الله السلامة يعني البلاء يعني كيف يأتي، ولا شو ولا محيط بالناس كلها، يعني ما تسمع مثل ما قال عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة يكثر الهرج. شو الهرج؟ القتل، يعني القتل، قتل الناس بالمئات، يعني كأنه شيء عادي، لكن الله يجعلها إن شاء الله على رؤوس الكفرة إن شاء الله يا رب العالمين. نعم. فأبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه يعني سيدنا عبد الله ابن مسعود الله من مدده، نعم، أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله تعالى. أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، نعم. فأمر بلال، يعني شيء جيد تأخروا مثل ما نقول تأخرنا بسهرة، نعم. فأمر بالأذان بلالا، فقام فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء صلى الله عليه وسلم. ثم أقام سيدنا بلال فصلى، يعني رسول الله، وصلينا، نعم. وبهذا استدل العلماء على أن من فاتته صلوات قضاها مرتبة كما فاتته. نعم، لذلك قال ظهر عصر مغرب عشاء، نعم، إذا ذكرها في وقت واحد. نعم. واختلفوا إذا ذكر فائتة في ضيق وقت وقت حاضرة على ثلاثة أقوال. إذا ذكر فائتة في ضيق وقت حاضرة، يعني ما في وقت إلا ما يتسع لصاحبة الوقت وعليه فائتة، ماذا يفعل؟ نعم، على ثلاثة أقوال. نعم، يبدأ بالفائتة وإن خرج وقت، يعني ولو خرجت الحاضرة، أنه ما في شيء وقت يتسع إلا لصلاة واحدة، والحاضرة هي صاحبة الأصل، هي صاحبة الكلام، وقت هذا أنت يا صلاة، أنت يعني غيرها، كيف تزاحمينني على وقتي؟ فهذا قالوا يبدأ بالفائتة وإن خرج وقت الحاضرة. ليش؟ لأنه الإنسان إذا ترك صلاة خاصة بدون عذر يتلبسه إثم ما يخلعه إلا إذا قضاها واستغفر، يعني كل دقيقة يؤخرها بدون عذر هو آثم في ذلك، ذلك يجب عليه على الفور القضاء. أما إذا فاتته بالعذر فيسن التعجيل ويجوز التأخير. نعم. وبه قال مالك والليث، يعني يبدأ بالفائتة ولو خرجت الحاضرة. نعم. والليث والزهري وغيرهم كما قدمنا. نعم. الثاني يبدأ بالحاضرة. نعم، يبدأ بالحاضرة. ليش؟ لأنه في فائتة في ضيق وقت حاضرة. نعم، يبدأ بالحاضرة. نعم. وبه قال الحسن والشافعي وفقهاء أصحاب الحديث. نعم. المحاسبي وابن وهب من أصحابنا. نعم. الثالث يتخير فيقدم أيتهما شاء. نعم. وبه قال لكن كما الفقهاء وأصحاب الحديث، هذا مذهب الشافعي. نعم. وجه الأول كثرة الصلوات، ولا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة مع الكثرة. نعم. قاله القاضي عياض. نعم. واختلفوا في مقدار اليسير، فعن مالك الخمس فدون. واختلفوا في مقدار اليسير، أدش اليسير، الخمس فدون. نعم. وقد قيل الأربع فدون. نعم، يعني التي تحتاج إلى الترتيب. نعم، لحديث جابر. نعم. ولم يختلف المذهب أن الستة كثير، كثير. السادسة، وأما من ذكر صلاة وهو في صلاة فإن كان وراء الإمام فكل من قال، من ذكر صلاة وهو متلبس بصلاة فتذكر أنه ترك صلاة، نعوذ بالله. والله الإنسان يقشعر جلده من ذكر ترك الصلاة. الله يا ربي يكرمنا بالمحافظة يا رب العالمين التي أمرنا الله بها، حافظوا يعني هيك فكره كأنه يعني سبحانه وتعالى ولله المثل على يعني وليك أبوك لك الصلاة، دير بالك على الصلاة، دير بالك على الصلاة، حافظوا على الصلوات. نعم. فإن كان ما أما من ذكر صلاة وهو في صلاة. نعم. فإن كان وراء الإمام فكل من قال بوجوب الترتيب ومن لم يقل به يقول يتمادى مع يعني الإمام. ما بيطع بيمشي مع الإمام حتى يكمل صلاته. نعم. والأصل في هذا ما رواه مالك والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إذا نسي أحدكم صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصلي مع الإمام، يعني يعني فليتم مع الإمام. نعم. فإذا فرغ من صلاته فليصلي الصلاة التي نسي. نعم. ثم ليعد صلاته التي صلى مع الإمام. يعني سبحان الله. نعم. لفظ الدارقطني. وقال قال موسى بن هارون يعني في نظر بالحديث يعني في سند الحديث وحدثنا أنه دعيد التي صلى عليه، وحدثناه أبو إبراهيم الترجماني قال نعم حدثنا سعيد به ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووهم في رفعه، فإن كان قد رجع عن رفعه فقد وفق للصواب، يعني للنبي هذا يعني في نظر. نعم. الحنفية سيدي هذا أيضا فساد موقوف يعيد الصلاة. شو يعيد؟ يعيد الصلاة التي صلىها يعني بالوقت. نعم. إذا كان إذا فاتته وتذكر أنه أن عليه فائتة وصلى الحاضرة يصلي الفائتة ويعيد الحاضرة. إيه. دون خمس صلاة. إيه لا عند السادة الشافعية ما في شيء، لكن الأولى أن يصلي الفائتة ولو كان مع الجماعة، وجد الجماعة مثلا يصلون الصلاة الحاضرة أي هو يقتدي بهم ويصلي الفائتة. نعم. نعم. ثم اختلفوا فقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل يصلي التي ذكر ثم يصلي التي صلى مع الإمام إلا أن يكون بينهما أكثر من خمس صلوات، يعني ما بضر. نعم. على ما قدمنا ذكره عن الكوفيين وهو مذهب جماعة من أصحاب مالك المدنيين. نعم. فذكر الخرقي عن أحمد بن حنبل أنه قال من ذكر صلاة وهو في أخرى أنه يتمها ويقضي المذكورة، وأعاد التي كان فيها إذا كان الوقت مبقى. مبقى. نعم. فإن خشي خروج الوقت وهو فيها أعتقد ألا يعيدها. نعم. أنه هي صاحبة الوقت. نعم. وقد أجزأته ويقضي التي عليه. ما يعيدها يعني. كان جميل التفصيل. التفصيل جميل يعني. نعم. وقال مالك من ذكر صلاة وهو في صلاة قد صلى منها ركعتين سلم من ركعتين. نعم. فإن كان إماما انهدمت عليه وعلى من خلفه وبطلت. نعم. هذا هو الظاهر من مذهب مالك وليس عند أهل النظر من أصحابه كذلك، لأن قوله في من ذكر صلاة في صلاة قد صلى منها ركعتين أنه قد صلى منها ركعة أنه يضيف إليها أخرى ويسلم. إيه ما قال يعني أنها تبطل. نعم. ما شو هالكلام أنها تبطل ولو ذكرها. نعم. إن قد صلى منها ثلاث ركعات أضاف إليها رابعة وسلم يعني لا تبطل. نعم. وصارت نافلة غير فاسدة ولو انهدمت عليه كما ذكر كما ذكر وبطلت، لم يؤمر أن يضيف إليها أخرى. نعم. ولو انهدمت عليه كما ذكر وبطلت لم يؤمر أن يضيف إليها أخرى. نعم. كما لو أحدث بعد ركعة لم يضف إليها أخرى. يعني أنه انهدمت عليه وعلى من خلفه ما بده إياها. نعم. نعم. السابعة، روى مسلم عن أبي قتادة أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الميضاء بطوله، وقال فيه ثم قال أما لكم في أسوة صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها. نعم، حين ينتبه. نعم. فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها. نعم، يعني مرة أخرى. نعم. وأخرجه الدارقطني هكذا من سواء. نعم. فظاهره يقتضي إعادة المقضية مرتين عند ذكرها وحضور مثلها من الوقت الآتي. من الوقت الآتي، يعني مغرب تاني يوم المغرب يعيد التي قضاها. نعم. ويعضد هذا الظاهر ما خرجه أبو داود من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، وذكر القصة وقال في آخرها فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقضي معها مثلها. نعم. قلت وهذا ليس على ظاهره ولا تعاد غير مرة واحدة. نعم. لما رواه الدارقطني عن عمران بن حصين، يعني وجه أنه قضى عندما قضى الصلاة، يعني خرج وقتها، لكن في اليوم الثاني يصليها في وقتها احتراما لهذا الوقت. يعني يقول هذا غير ظاهر وليس مرادا. نعم، خلص قضيت انتهى. نعم. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال سرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاته، أو قال في سرية، فلما كان وقت السحر عرسنا، يعني نمنا عرسنا، نمنا يعني تعبانين كانوا، فاستيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس. ولما الشمس حارة كان ما نستيقظ، يعني من شدة تعبهم رضي الله عنهم. نعم. جعل الرجل منا يثب. شو ما أحلى هذا الكلام، يثب فزعا دهشا، هذا بدل على اهتمامهم بالصلاة. يعني الله يرحم والديك، ما استيقظ دهشا فزعا وقفز يا لطيف. اي والله ما انساها منه رحمة الله عليه، يا لطيف. شو يعني هيك قفز، والله قفز يا لطيف. الصلاة حتروح الصلاة، يعني شو الصحابي مما منا يثب فزعا دهشا. نعم. فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا فارتحلنا، ثم سرنا حتى ارتفعت الشمس. نعم. فقضى يعني ما قضيناها، يبين ما قضيناها ليش؟ لأنها فاتت بعذر. نعم. ثم سرنا حتى ارتفعت. نعم، يعني مشينا شي ساعة ساعتين مثلا. نعم. فقضى القوم حوائجهم، يعني كل شيء يعني. نعم. نعم. فقضى القوم حوائجهم ثم أمر بلالا فأذن فصلينا ركعتين، ثم أمره فأقام فصلينا الغداء. فقلنا يا نبي الله ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ نعم، كما دعم استدرك على الحديث الأول. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم؟ يعني إلو عندكم دين سبحانه وتعالى، الصلوات دين، يعني خرج عن وقت وصار الدين علينا لربنا عليهم رضي الله عنهم. يعني سبحانه وتعالى صليها مرة تانية صار ربا. جميل. أينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم. نعم سبحانه وتعالى. لكن هنا سيدي سؤال الصحابة لا يدل على أنه كان شكانه وكأنه كان موجودا. يعني سؤال الصحابة أنه نعيدها في الغد لا يدل على أنه لا، هي لأن صاحبة وقت هي خاطر عليهم، يعني لأن الوقت محترم وأنت خليته من هذا الفضل الذي فيه، ألا نفعلها في هذا الوقت وهي بدها تكون صلاة ظهر أو صلاة عصر. نعم نعم. وقال الخطابي لا أعلم أحدا قال بهذا وجوبا. نعم. ويشبه أن يكون الأمر به استحبابا، يعني استحبابا ليحرز فضيلة الوقت، الوقت الذي ذهبت في القضاء أن يقضيها في هذا الوقت. هذا الوقت فيه إله صلاة، وربي شرف هذا الوقت بالصلاة وشرفك فيها، هو ذهب عنك يتستدركه في اليوم الثاني. نعم. لكن استحبابا كما قلنا. نعم. والصحيح ترك العمل، والصحيح حتى لا نفعله. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام أنهاكم الله عن، يعني هذا نهي. نعم. استفهام إنكاري اسمه هذا. نعم. ولأن الطرق الصحاحة من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه ليس فيها من تلك الزيادة شيء. نعم. إلا ما ذكر من حديث أبي قتادة وهو محتمل. نعم. كما بينا يعني من الندب. نعم. قلت ذكر الكي الطبري في أحكام القرآن له أن من السلف من خالف قوله عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، فقال يصبر إلى مثل وقته فليصلي. الوقت الذي ذهب يعني فليصلي. إذا فات وقت الصبح فليصلي من الغد. وهذا قول بعيد، يعني قال هو ذكر، والذي نفى ذكره الكي الطبري، قال هذا قول بعيد يعني. ثم قال إن قوله تعالى إن الساعة آتية. والحمد لله رب العالمين.